أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى ولديك الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا لكم الفدا سادتي، فنفوز فوزا عظيما. طوايا نظامي في الزمان له ذكر، طوايا نظامي في الزمان له ذكر، يعطره من طيب ذكراكم نشر، فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. قصيدة ابن العرندس. يقول العلماء: إذا تليت في محفل حضره صاحب الأمر. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، وقفت على الدار التي كنتم بها، فمغناكم من بعد معناكم قفر، وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجد ولا در من بعد الحسين لها در، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله، وصل وصهر، إمام إمام بكته الإنس والجن والسماء، صحوى حسينا. الله أكبر. الشاعر ابتدأ بكها، إمام بكته الإنس ابتدأ بك يا مؤمن. ليش ابتدأ بك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن لقتل الحسين حرارة لا تنطفئ في قلوب المؤمنين، لا تنطفئ. فالحرارة في قلبك وفي صرختك وأنت تنادي حسين حسين إمام، بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فما زيد سواه ولا عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. يتحسر: أيقتل ظمآنا حسين بكربلا، أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر. وهلت شهور 11 ما حد سمع زلزاله، وهالشهر كل من يصرخ عاشور هالليله، بس ما يهل محرم فاطم الكبرى تشوفه تنادي: انتهض يا عمي هلال المحرم شوف، هل بالسما وذكرني دخلت خواتي الكوفة، وأعظم علي الليلة عاشور وعاشور هالهلال وعاشور هالهلال. وهلت دموع محمد من شاف هالهلال، هلت دموع محمد. أما الزهراء عليها السلام ماذا تقول؟ وأعظم مصيبة يا جد مهجة فادي، أهل المدينة سمعوا الزهراء تنادي، عاشور جاني وزاد حزني على ولا، بنصب عليهم العزاء في وسط الهدى. لكنما الأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يتشبث البعض ببعض الأمور التي يفهمها فهما سطحيا. يقول الإسلام والدين دين الرحمة، والنبي نبي الرحمة، ويصرح القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا أمر واضح مسلم. إذا كان هذا، فلماذا نجد بعض الأحكام سواء اللزومية منها أو التي لا ترقى إلى اللزوم بل هي مستحبة، نشاهدها فيها قسوة ونوع من العنف في التبليغ نحوها والشدة، ولا يقبل الإسلام بالتنازل؟ الآية تطرقت لحكم موجه للمشركين، منع، وهناك أيضا حكم آخر مع أنه مستحب أكيد عند الإمامية. طبعا البعض من خلال الروايات، سوف أشير فقط، ذهب إلى الوجوب: الحضور في المسجد. نجد أيضا عبارات فيها تهديد وشدة وقسوة، بعضهم يقول: ما هذا العنف، ولماذا هذه الشدة في التعامل في هذا الحديث أو غير هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول كما روى الإمام الصادق عليه السلام عنه: بعد أن أبطأ جماعة عن المسجد، تباطوا فقاموا يروحون المسجد، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لما رأى هذه الحالة، قال: يوشك أن يدع قوم الصلاة في المسجد فيؤمر بحطب ويوضع على أبوابهم فيوقد فتحترق بيوتهم. قل: الله الله الله، ليش ما تقولون حكم مستحب والنبي نبي الرحمة، الدين دين الرحمة، هذه اللهجة ماذا تعني؟ للجواب على هذا الأمر أتحدث في ثلاث نقاط. الأولى: الأصل الديني في تشريع الأحكام، والثانية: الارتباط بين الحكم وروحه، والثالثة: مشاهد حية. أما النقطة الأولى، هذا الذي يستشكل أو غيره لم يعي معنى التشريع بدقته ولم يستوعب جوانبه أصلا. كل حكم شرعي أساس تشريعه منفعة ومصلحة وفائدة وغاية ترجع لمن يقوم بهذا الحكم، لمن يمارس ويزاول هذا الحكم، إن كان على نحو الوجوب أو الاستحباب. فكل فعل يقوم به الإنسان لا يمكن أن يتحرك نحوه إلا لوجود مصلحة. الناس قد يغفلون عن المصالح الخفية في بعض الأفعال، في بعض الأحكام التي ترتبط بالأفعال الدينية، يغفل عن هذا ولذلك لا يتحرك. وإلا الناموس البشري، القاعدة العقلية لكل إنسان، لا يتحرك نحو الفعل إلا إذا كانت في الفعل غاية ومصلحة ومنفعة ترجع إليه، وإلا لا يتحرك. هذا أمر ثابت وواضح. فإذا أدركنا بأن تشريع الأحكام، ما شرعت هذه الأحكام إلا لمصلحة تعود لنفس المشرع له لا للمشرع، المشرع لا يستفيد شيئا، إنما يمتحن ويبتلي هذا العبد، هذا المكلف. أما المصلحة والمنفعة التامة ترجع إلى الإنسان. ولو وعينا هذه النقطة لتشبثنا بالأحكام إذا كان إيماننا قوي بالقاعدة الأساسية، قضية التوحيد. الإمام علي عليه السلام يقول: إن الله تعالى حين خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم، لا هو يخاف من معصية العباد ولا هو ماذا محتاج، ليس محتاجاً إلى طاعة العباد، غنياً ماذا عن طاعتهم آمناً من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. والآية تقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا الأحكام الشرعية لها منفعة، لها غاية. ومن هنا لما نأتي لأي حكم من الأحكام، عندما ننظر إلى واقعه إلى أساسه نجد فيه مصلحة. حتى الأحكام التي وجهت للمشركين من هذا مثل هذه الآية التي تلوتها، ما كان للمشركين منع، المشرك يمنع منع باتا أن يعمر المساجد. الآية تقصد بالتعمير الإصلاح بعد الخراب، التفت لي. العمارة لها معنيان: عمارة بمعنى الإصلاح بعد الخراب، انهدم جدار، سقف تضعضع، أي شيء في المسجد يحتاج إلى إصلاح، إلى ترميم، إلى تعمير. المشرك ليس عنده قابلية وصلاحية أن يأتي ويبني ويرمم المسجد. يقول له: تعال، ليش أنتوا المسلمين عندكم الحالة؟ يمكن هذا المشرك عنده خبرة وعنده فن أفضل من المسلم، ليش يمنع؟ قل له: التفت للغاية، هذا المشرك يريد أن يعمر المسجد، المسجد في محل عبادة، فمن يقرب منه لابد أن يتقرب إلى الله بأي فعل يرتبط بالمسجد، صحيح؟ وإذا كان كذلك المشرك لا ينفعه ذلك، لأنه ماذا؟ لا يستطيع أن يتقرب إلى الله، ولا يتقرب إلى الله، ففعله هباء يذهب هباء منثورا. ولذلك الآية ركزت: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ماذا واحد يقول أنا يشهد على نفسه بالكفر والانحراف وأنه لا يعترف بالله، هذا لا يمكن أن ينتفع بعمله. ونصت الآية: أولئك حبطت أعمالهم، أعمالهم ما فيها فائدة، يقوم بفعل. لذلك أكو إشكال، ماكو مشكلة أن أتعرض لأبو سرعة، كثير من الشباب والمؤمنين يقولون: لماذا الآن نجد كفارا يبنون مستشفيات أو دور أيتام أو جمعيات، هل يحصلون على ثواب؟ قل له: من الأساس هو بهذا الفعل قصد ماذا؟ توجه لمن؟ قل: هذا عنده إنسانية. زي خالف هو أحس بالإنسانية ولم يشعر ولم يدرك ولم يحس بأنه مخلوق مربوب لخالقه. من أعطاه هذا المال؟ من أعطاه هذا العقل وهذا الإحساس وهذا الشعور وهذا الإدراك؟ كفر به. يقول: هذا عنده إحساس بالإنسانية وما عنده إحساس بالمنعم عليه. شوف التفاوت هنا، فعمله حابط. قد يحصل على أمر في الدنيا ما عندنا مشكلة، الله سبحانه وتعالى نقول كريم غير، ولكن هذا القرآن ينص: أولئك حبطت أعمالهم، هو لا يعترف بالله، كيف يتقرب إلى الله؟ إذن الأصل الديني في تشريع الأحكام هو وجود غاية، كما يعبر العلماء في الأصول، هناك مصلحة ملزمة بالنسبة للواجبات أو وبالنسبة للمستحبات مصلحة غير ملزمة في أساس التشريع، ومع ذلك هذه المصلحة فيها فائدة ترجع إلى العبد ولا ترجع إلى الله عز وجل. ولذلك هذا الأمر، هذا الفكر يصحح سلوك الإنسان. إذا سمع المؤمن بالله وبرسوله وبالأئمة وبالقرآن، إذا سمع حكما شرعيا يبادر إلى تطبيقه، يقول: هذا في منفعتي في مصلحتي. ترى الفكر يغير السلوك، بخلاف إذا لم يعي هذا الشيء. ينهى أيضا إذا نهي عن شيء قال لا تزاول هذا الأمر، إذا فيه مفسدة، فيه مضرة، فيه سوء يرجع إليه. إذا فهم الإنسان أن هذا الحكم أو هذا الفعل الذي نهاني الشارع عنه فيه مضرة ومفسدة أجتنبه، إذا كان بس يكفي أنني أعتقد بالله وأؤمن بالله وأن الله لا يشرع أمراً لا يوجب أمراً إلا في مصلحتي، ولا ينهاني عن شيء إلا ليبعدني عن السوء، هذا الفكر يقومني حتى لو لم أفهم تلك الغاية والمنفعة. يكفي هذا المعتقد على نحو الإجمال. بهذا أنتقل إلى النقطة الثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثانية الارتباط بين الحكم وبين روحه. روح الحكم هي جوانب خفية لا يدركها الإنسان من خلال الوجوب أو الاستحباب، إذا فكر يمكن أن يصل إلى بعض النقاط. هذا الارتباط أو بين الحكم وبين روحه، وخصوص ما ذكرت من أمثلة بالنسبة للمسجد، بالنسبة للصلاة الجماعة، ليش الشارع يحث بهذه الصورة المعينة؟ طبعاً في روايات أيضاً فيها حث، فيها ترغيب أذكرها، ولكن هذا التهديد ليش؟ لأن هناك روح للحكم نحن لا ندركها. الإسلام ينظر إلى المؤمنين وإلى المسلمين ككتلة واحدة. شوف الباحث الاجتماعي عندما يأتي إلى منطقة يريد أن يعرف الوضع الاقتصادي في هذه المنطقة، قد ينتهي بنتيجة يقول هذا المجتمع فقير من الناحية المادية، يعني تحت خط الفقر، أو يقول هذا المجتمع غني. هو لم يحكم على كل فرد فرد، ولكن لعم الأغلب. فتلاحظ وصف المجتمع، الحكم أطلق وأسند إلى من؟ للمجتمع، جعل المجتمع فرداً. ولذلك يقال كما أن الفرد يقول هذا الإنسان قوي، هذا الإنسان غني، هذا الإنسان عزيز، هذا الإنسان كذا وكذا، أيضاً تقول هذا الإنسان ضعيف، هذا الإنسان ذليل، هذا الإنسان فقير. أيضاً المجتمع تحكم عليه بنفس الحكم، ليش؟ جعلت الأفراد وجعلت مجموع الأفراد فرداً واحداً، فتقول هذا المجتمع قوي، هذا المجتمع متدين، ذاك المجتمع متسيب، هذا المجتمع عنده عزة، ذلك المجتمع يعيش الذلة والحقارة والاستكانة، وهكذا. المجتمع بالنسبة للرؤية الإسلامية يراها الرؤية تراه واحداً، ومن هنا نفهم كلام النبي صلى الله عليه وآله الذي سمعناه كثير وما فكرنا فيه إلا قليل، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم تلفت كالجسد الواحد. هذا كلام من رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلق، يعطينا إشعارات كيف نعيش مع الفرد الآخر، كيف نعيش مع الإنسان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يعني الإنسان ليس إنساناً إلا بالعنوانين، بالتواد والتراحم. كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالإسلام يريد مني أن أعيش مع الآخر. فإذا هذا الحديث يعطينا نظرة واضحة لكثير من الأحكام الشرعية التي فيها ارتباط بالآخر، حتى الأحكام التي توجه إلى الإنسان بما هو فرد، الصلاة. اللهم صل على محمد. الصلاة التي إذا قُبلت قُبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. كل واحد مخاطب لفعل لوحده. إيه هذا صلى، أخوه ما صلى، ما له شغل بالله، هو سقط التكليف عنه، أدى الواجب. ولكن هناك جنبة أخرى أرادها الإسلام، مثلا من ناحية الصلاة جماعة. الحج هو تشريعه مع أنه فرد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا استطاع يذهب، أخوه ما استطاع يبقى في بلده. ولكن العمل، عمل الحج عمل جماعي، عمل مشترك، عمل ماذا؟ موحد. ففيه جنبة اجتماعية. وفي كل حكم، الزكاة، أو الإنسان يريد أن يخلص أمواله، الخمس يريد أن يطهر أمواله، ولكنه في نفس الوقت يطيع ولي الأمر، في نفس الوقت ماذا؟ يعطف على أخيه الإنسان. وهلم جرة. الصوم أيضا يصوم الإنسان، يمتنع هو لوحده، بطنه هو الذي يعطش، هو الذي يجوع، هو الذي يمتنع عن المحرمات. ولكن هذا الإحساس لابد أن يكون اجتماعيا لتتم فرحة العيد. ففي كل حكم شرعي تجد جنبة ربانية غيبية يرتبط الإنسان بالله، ولكن مع ذلك لا يكون هذا الارتباط بالغيب، الارتباط بالله ارتباطاً صحيحاً، لا يكون ارتباطاً صحيحاً إلا إذا كان قوةً فاعلة. شو القوة فاعلة؟ تؤثر في سلوكي تجاه الإنسان الآخر، وإلا ما فعلت هذه العبادات، ما أصبحت قوة تؤثر في سلوكي. فإذن هذه الجنبة لا نغفل عنها. فإذن في المسألة، في الأحكام، هناك روح علينا أن نلتفت لها. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله لما هدد: يوشك أن يدع قوم الصلاة في المسجد فيؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم ويوقد فتحترق بيوتهم. هو هذا اللسان. أولاً أكو شيء مؤمن، ترى مو كل واحد درس لكلمتين في اللغة العربية يمكن أن يفهم لحن الخطابات الشرعية ولحن القرآن، فيه لحن خاص. هنا هذا التهديد مو مراد نفس العنف والشدة والإرهاب والقسوة، يريد أن يبين لنا روح الحكم، أن هذه أن هذا الحكم وهذا التجمع مهم لدى الإسلام. ومن هنا الرواية تقول: تباطؤوا، يعني رغبة، لا يريدون أن ينفذوا ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هناك توجه، هناك تحرك، هناك سلوك خلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هناك تصادم وين؟ في العملية الاجتماعية. النبي يريد أن يوحد المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحم، وهؤلاء يتباطؤون، يصير تثاقل، يصير هناك تفكك بين أفراد المجتمع. فلحن الخطاب الحث على هذه الحالة، أنه من لا يأتي ترى هو في موضع خطر، ولذلك الذي لا يأتي رغبة. وفي حديث آخر قال: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد، ومن رغب عن الصلاة في المسجد مع المسلمين جازت غيبته. زين هذا الصلاة في المسجد، تجاوبوني يا شباب يا مؤمنون، مستحب ولا واجب؟ كل علمائنا، ماكو ولا عالم من العلماء يقول واجب، إلا بعض المذاهب فهموا الوجوب من بعض الأحاديث، وذلك لا تلومه. هو مثلا لما يحث على الصلاة ويصير مراقبة وتسجيل أسماء، وهذا ما جاء وهذا ما يعتمد، فهموا الوجوب من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. ولكن عندنا الصلاة في المسجد والتوجه إلى المسجد ماذا؟ مستحب. ومع ذلك شلون الذي يرغب عن الصلاة في المسجد تجوز غيبته؟ الغيبة أشد من الزنا، واحد يتحكي على غيره، يذكر عيوب الناس، يقول لا تستغيبه بهذا الفعل، يقول ترى فلان ما يجي يصلي، بعد مو ظهر أسرار الخفية. ويقول: ووجب، ومن ترك الصلاة رغبة، يعني ما يريد، عازف لا يهتم، يقول وجب هجرانه. وهناك كلمة من أمير المؤمنين عليه السلام يقول ماذا؟ لما قالوا له أكو جماعة ما يجون المسجد، أخبر الإمام، قال هذول ما يجون المسجد. الإمام غضب قال إن قوما لا يأتون إلى جماعتنا، لا يآكلون ولا يشاربون ولا يناكحون، يعني قطيعة تامة يهجرهم. هذا مو قسوة، لأن خط هؤلاء خط معادي لإرادة السماء، لإرادة التشريع، لإرادة السلوك الدين، السلوك القرآني. فجاءت هذه اللهجة لتبين لنا خطورة الموقف، وحتى لا نحرم من الآثار، حتى ماذا؟ لا نحرم من الآثار. فعلينا يا مؤمن أن نفكر في روح الحكم، هذه الأحكام التي شاءر ظاهرها الشدة والقسوة هي في واقعها ماذا؟ رحمة للمؤمنين، في واقعها إيجاد ألفة بين المؤمنين. يعني إذا تفرق الناس، إذا رغب الناس عن المسجد أصبح المجتمع متفككاً، إذا اشتاق الناس إلى المسجد حضروا المسجد أصبح المجتمع ماذا؟ متآلف. فإذا التهديد لمن لا يحضر ليس فيه شدة قسوة على المؤمنين، إنما فيه ماذا؟ رحمة للمؤمنين. ومن هنا أنتقل إلى الآثار في المشاهد الحية، لأن لازلنا مع الصلاة، أنتقل إلى النقطة الثالثة بالصلاة على محمد وعلى محمد. المشاهد الحية العملية في ممارسة هذه الأحكام التي أرادها الإسلام. تلاحظ الآية لما أبعدت المشركين عن عمارة المسجد، فقط عن تخريب، عن إصلاح ما خرب، فإذا ليس لهم أهلية أن يزاولوا العمارة بالعنوان الثاني اللي هو ماذا؟ زيارة البيت والتقرب والعبادة والدعاء. فقال إنما يعمر مساجد الله من هو؟ من آمن بالله واحد واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. شوف هالأوصاف، خلك وياي. ها هؤلاء الذين يعمروا مساجد الله، بعد الآية لاحظ ختمتها بذيل مهم، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أنا أسألكم، أسأل المؤمنين، الذي آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وبعد ولم يخشى إلا الله، مهتدي ولا مو مهتدي؟ شلون القرآن يقول فعسى أن يكون أولئك من المهتدين؟ أكون نقطة مهمة، التفت أن رسوخ الصفة، اتصاف الإنسان بالصفة، غير أنه بدأ فيها، هو اهتدى إلى هذا الشيء، اهتدى لهذا العمل. أما أنه لا تكون هذه الصفة ملكة راسخة في ذاته، يحتاج إلى مزاولة وممارسة وإخلاص حتى نقول هذا من المهتدين. فوصف الاهتداء غير أن نقول هذا اهتدى، اهتدى للإيمان بالله وباليوم الآخر، اهتدى لإقامة الصلاة، اهتدى لإيتاء الزكاة، أيضا عنده خشية، لا يسمع أغاني، لا يسم بالناس، لا يهين الناس، لا يحتقر الناس، عنده خشية ولم يخشى إلا الله، يراقب الله في كل فعله. المرأة لا تتبرج، لا تذكر أختها بسوء، كل هذا خشية، مع ذلك لا حاول باستمرارية حتى ترسخ لتكون من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن علينا إذا لاحظنا هذه الصفات نأتي إلى الثمار التي نجنيها من هذه الأعمال، من العمارة، مو التصليح فقط، من زيارة البيت. أنا لا أطيل عليك، أذكر نقطتين وأنتقل إلى كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن كلامهم هو الذي يدخل في القلب. أولاً، أول ثمرة روحية وتربوية للإنسان عندما يذهب إلى المسجد أن يتخلص من الأنا والغرور. شلون؟ الأنا خطر، أول معصية في العالم في الوجود حصلت بسبب ماذا؟ أنا. أول ما شوفوا كل لاحظ تصرفاتنا نزاعاتنا، تلاحظ النزاعات الخصومات المشاكل اللي أنا فيها، واضح ولا مواضح؟ لأن هو الشيطان أول معصية ماذا قال؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. التوجه للنفس بما تملك بالغرور يحدث الغرور والكبر. إذا جاء إلى المسجد يذوب هذا، هو يقف يصطف مع المؤمنين اللي في جواره، غني عنده أملاك عنده شهادة عنده عائلته 1000 نفر 50,000 نفر مهم، الكل يقول الله أكبر، صحيح أو لا؟ فهنا حالة يعيش الإنسان هذه الحالة بينه وبين المؤمنين، لا يرى لنفسه فضلا على الآخر، لا يرى لنفسه أي درجة أكثر من التقوى. طبعا القرآن يبين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هو بوجود يقول هذا مثلي، أنا جئت إلى المسجد وهذا أيضا جاء إلى المسجد. فشلون الإنسان يتخلص من صفات رذيلة سيئة؟ من خلال تحركه نحو المسجد. 2، إذا توجه المؤمنون نحو المسجد في مجتمع ما، في الفجر في الظهر في العشاءين، إذا توجهوا إلى المسجد تدري أن هذه الحالة تعمل عملا رهيبا في قطع الفساد. أنت لا تظن أنه فقط رجال الدين عليهم أن يوجهوا ويأمروا ويبينوا للناس هذا حرام ومو حرام، وفي المجتمع سلبية معينة، تعال يا شيخ نبه عليها في المسجد، أنت يا خطيب قولها على المنبر، أنت تشارك عندما تذهب إلى المسجد وذاك يذهب. إذا موجود في المجتمع 1-2 أكثر يريدون أن يعبثوا ببعض التصرفات، ينحسرون أو لا ينحسرون؟ يقول هذا المجتمع كله متدين، وين أروح؟ حركة المجتمع حركة إيمانية نحو المسجد. فكل شخص منا ماذا؟ يشارك في عملية الإصلاح. الإصلاح مو فقط واجب على فلان وفلان، كل فرد يشارك في الإصلاح، أنت بعملك هذا تشارك، وهذا أمر مهم. أما أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ كما روى الأصبغ بن نبات يقول: من يذهب إلى المسجد لا يخلو من إحدى من واحدة من ثمان، أو من إحدى ثمان خصال. الأولى قال: أخا مستفادا في الله، يستفيد أخا، يجد أخا في الله. احنا لاحظنا واقعا الجماعة الذين الأخوة الذين يرتبطون بمسجد أو يرتبطون بحملة أو يرتبطون بحسينية، لاحظ التآلف والتواد فيما بينهم. الكل منا يبحث عن أخ عزيز مخلص مؤمن، ولكن يجده وين؟ في بيت الله، يجده في بيوت الله. لأنه يجده صحيح قد يذهب إلى النادي، قد يذهب إلى الملعب، قد يتآلف مع الفريق، ولكن يختلف التآلف. التآلف في الرياضة غير التآلف في بيت الله. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول ماذا؟ أخا مستفادا في الله. ولاحظنا المؤمنين الذين يرتبطون بالمسجد مدى التآلف والأخوة والتفاني، وأيضا تزداد نشاطاتهم يوم بعد يوم. هذا إشارة الإمام، هذه أثر مهم، لأنه الأخ من يكسب أخا في الله، والروايات تحث على ذلك أن الإنسان يكثر من الإخوان ويصاحبهم في الله، وكل منا يريد، هذه حاجة موجودة عند الإنسان يريد أن يلبيها، تجدها وين؟ في المسجد. قال: أو علما مستفادا. واحد يروح إلى المسجد يسمع مسألة، يتعلم حكما، يستفيد علما. أو آية محكمة، يسمع آية أيضا يستفيد منها. أو كلمة تدله على هدى، عنده ممارسة خاطئة في البيت، سلوكيات مثلا، وإذا الخطيب في المسجد إمام المسجد ذكر كلمة، ذكر سلوكا معينا لأهل البيت، قال: هذا سلوكي يخالف ما ذكره أهل البيت، ما ذكره هذا الشيخ عن أهل البيت، فيتعلم كلمة في تدعوه تدله على هدى، أو ماذا؟ أو كلمة تمنعه من ردى، راح. وإذا سمع أنه الغيبة حرام، سمع أنك إذا مثلاً فعلت، إذا أوقفت سيارتك أمام بيوت الناس، هذا مسألة فقهية، إذا زاحمت الدخول والخروج، قال والله هذا تصرف غير صحيح، مو فقط أخلاق، هذا حرام المسألة، مو فقط أنا بصير إنسان أخلاقي وما أريد أقف على بيوت، أوقف سيارتي على بيوت الناس، قال لا لا لا، في حرام، إذن أمتنع من ذلك. ويقول الإمام: أو رحمة منتظرة. الواحد يبحث عن الرحمة، يبحث عن المغفرة، يبحث عن الفيوضات الإلهية وهي تنتظره وين؟ في المسجد. يقول له روح المسجد وتحصل على هذه الرحمة تنتظرك. يعبر الإمام ماذا؟ أو رحمة منتظرة، فلا تفوتك هذه الثمار. ثم قال: أو يترك معصية خشية، يصير عنده خشية من الله، خوف من الله، فيمتنع من المعاصي. أو حياء، إذا مارس وزاول الذهاب إلى المسجد سوف تتقلص أخطاؤه شيئا فشيئا. فإذا علينا أن نكسب هذه الثمار ونحصل على جماعة إيمانية، هذه الجماعة الإيمانية تتحقق في المسجد، لها أثر ماذا؟ لها أثر يوم القيامة. هنا جماعات إيمانية، هناك أيضا جماعات إيمانية تدخل إلى الجنة، جماعات منحرفة كافرة، أيضا هناك جماعات كافرة منحرفة. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والصديقين، فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. جماعات حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ما حد نصحكم، ما حد علمكم، ما حد بين لكم، وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة الكفر، العفو، حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بعد: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أيضا أنت بهذه الجماعات المسجدية، جماعة الإيمان، ماذا؟ يساقون إلى الجنة لخشيتهم، لإيمانهم، لعملهم، لصلاحهم. علينا أن نهتم لهذا الأثر. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة، استقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن علينا أن نهتم، وكل واحد ينصح الآخر: لا تخلو المساجد، وخصوصا صلاة الفجر. مساجدنا فقيرة، يتيمة، متروكة، مهملة. طبعا النساء ولو في وقت من الأوقات سمح لهم، ولكن مع ذلك المرأة الحمد لله مميزة، المرأة مكرمة، المرأة تأخذ الثواب بأسهل الطرق، بأيسر الطرق. هذا الرجل لابد يذهب يحصل على الثمار، يروح المسجد ويشارك إلى آخره، والمرأة صلاة المرأة في بيتها تحصل على نفس الثواب. حركة المرأة العبادية فيما خصها الشارع فيه لا ينقص ثوابها أبداً، لا ينقص ثوابها عن عمل الرجل. فالكل إذا مارس ما أراده الله، إذا طبق ما أراد الله، نجا وحصل على الثمار. ومن هنا الرواية تقول: إذا مشى المؤمن إلى المسجد، ما مشى إنسان إلى المسجد فما وطأ رطبا أو يابسا إلا وسبحت له الأرض. توين؟ ليش نحرم؟ فلا حد تقول هذا لا أنا صلي في البيت وانتهت، لا، حاول أن تذهب إلى المسجد. ونمط آخر من الاجتماعات التي تنفع هو اجتماعنا في مصيبة الحسين عليه السلام في مثل هذه الليالي وغيرها. أيضا يستفيد المؤمن من هذه الاجتماعات روحيا، تربويا، سلوكيا، عقائديا، تجده ينعم بهذه الأمور التي تحييه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فأنت بحمد الله لحبك للحسين، بتعلقك بالحسين، بارتباطك بالحسين، عندك نور قوي، عندك نور إلهي تستفيد منه، تستضيء به، تستضيء بنور الحسين عليه السلام في هذه الليالي. فتارة تستفيد موعظة، وأخرى تتذكر مصاب الحسين فتنهمر عيناك بالدموع، تواسي رسول الله، تواسي الزهراء، تواسي الإمام علي، تواسي الحسن، تواسي الأئمة. تعرف أن أول من بكى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا أقول لك من الروايات؟ ماذا أحدثك يا مؤمن؟ يكفي أنك تعلم أن رسول الله بكى عدة موارد في عدة مواطن. صاحب الغدير أحصى المواطن التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسين إلى 20 مورد يذكر الحسين ويبكي. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فالكل في هذه الأمان، في هذه الأيام، في هذه الليالي، نساء ورجالا ينوحون ويبكون. الإمام الرضا، أختصر لك الباب، الإمام الرضا عليه السلام يخاطب ابن شبيب، يقول له: يا ابن شبيب، يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين. إن كنت باكياً لشيء فابكي الحسين. سيدي لماذا؟ قال: فإنه ذبح كما يذبح الكبش. أيوة حسينا وسيد. الله أكبر. المؤمن راح إلى كربلاء، لا تنسى قصيدة ابن العرندس: فيا ساكني أرض الطفوف عليكم قلبك في كربلاء. الإمام الرضا يريد منا أن نتصور الحسين وهو يذبح على تلك الحالة. يقول: يا ابن شبيب، أنت المؤمن، الخطاب موجه لك، يا علي يا ابن موسى الرضا، يا أبا الحسن، يا ضامن الجنة، هؤلاء محبوك، هؤلاء عاشق جدك الحسين، الخطاب لهم، ها هم يبكون. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. نعم، الإمام الصادق يقول: رحم الله الصرخة التي كانت لنا صحو نادي وحسينا، وكأني بالزهراء تخاطب ابنها، ويلي أنا حاضر يا حسين ابني، يا من ريت ذبحك ذبحني، اسعدني على ابني التحبني، وانا الواسين بدمعته على ابني الذي حس ورقم. وظلت 3 أيام جثت أولاه يا ابن ما حضرت، وما غسلت جسمه ودفنته. اهنا اهنا يا من على ولادي تواسيني، انا باب الحسينيات تلقوني، انا قلت لشيعتي يا شيعتي عينوني، ابكوا على حسين ذبح ما ظل دمع بعيوني. ايا ناعيان ان جئت طيبة مطملا فعرج على مكسورة ضلع مر وحدث بما مضى الفؤاد مفص أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشط فرى قضى ضاميا ما ذاق للماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده فوالله لو يوما تقومين بعده وياي إذا للطا أمت الخد وأجريت دمع العين بال يا طيور طير للمدينة بخبر وسعيه ومر على قبر النبي وعزيه ونعيه ومر على اللي في قبرها تصيح ضلعيه كسر الضلع بس عاد لا تتذكر طفل اللي قلج أحمد المختار سكتي بجاه يا زهرة يا ذيني يا ذي مرمي على الغبرة يا زهرة ما حضر وليتج حضرتنا يا زهرة ذابحي وليتك حضرت للعزيز ومهجة حشاك قومي يا زهرة ظللي إلى اليوم برداء وليتك سمعتي بالسماء يا صيحتي تا معهم عليل يا بتو ولم قيدي هل المحرم فاستهل مكبراً